الحمد لله رب العالمين الذي لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، نبي الهدى ورسول الرحمة، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، في البدء نشكر الإخوة الكرام الأفاضل بالأزهر وفي هذا المسجد المبارك خاصة على هذه الاستضافة الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيها التوفيق متحدثا ومستمعا. ونعم، الكلام عن السلفية تعريفا لها وتعريفا بفضلها ومحاسنها كلام ضروري لأسباب عدة. من ذلك، لقد مرت على السلفية فترة ليست بالبعيدة، كان الذي يتحدث عن السلفية تعريفا لها وإظهارا لفضلها يستغرب كلامه ويستهجن كلامه، فعند النقاش والجدال فمن قائل هذه دعوة ليست بمعروفة، وآخر يقول هذه دعوة التكفيريين، وثالث يقول هذه دعوة معاصرة جاء بها الشيخ الألباني فقط. هكذا كانوا يقولون، لكن بفضل الله تعالى ورحمته ثم بجهود الدعاة السلفيين ظهرت السلفية بشرفها وبفضلها، وخنست تلكم الأصوات وسكتت الأصوات التي كانت تعادي السلفية ودعاتها، بل والتي كانت تنادي بأمور ليست من السلفية في شيء، كأن يقول الإمارة وطاعة الأمير واجبة، ومن كان في الجماعة فهو مبايع لها، ولا يجوز له الخروج على بنود وما اتفق عليه الجماعة، وإلا لكان خارجا من دائرة الإسلام. هكذا كان القول، وكان الجدال، وكان ما كان. لكن الحمد لله الآن نظن أن هذه الفترة قد انطوت وذهبت، وسكت الذين كانوا ينادون بهذه الأشياء التي سمعتموها، مع أننا لا ندري هل هذا السكوت قناعة أم مدارة، ونتمنى أن يكون الأمر قناعة ورجوع إلى الحق. هذه فترة، ثم أتت فترة أخرى جديدة وهي هذه الفترة المعاصرة. فلما علم الكثير من الدعاة وأصحاب الدعوات بفضل السلفية وبشرف السلفية، صار الكل يتشبث بالسلفية ويدعي أنه سلفي، بل حتى الخوارج سواء كانوا في داخل السودان أو في خارج السودان صاروا يتشبثون بالسلفية. ولا يفوت عليكم وتعلمون جيدا أن الخوارج الذين عاثوا الفساد بدولة الجزائر ما اسم تنظيمهم؟ اسم تنظيمهم الجماعة السلفية، وهؤلاء كذلك الجدد في أرض الشام، الخوارج الدواعش أيضا يقولون بالسلفية، وأذنابهم في السودان قالوا السلفية الجهادية. هكذا صار الكل يتشبث بالسلفية. لماذا؟ عارفوا أن السلفية هي دعوة الحق، بل هي الدين نفسه، ولذلك صار الكل يتشبث بالسلفية. إذن لا بد من تبيين أمر السلفية ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذا التعريف ليس من بنات أفكارنا كما قال البعض عند النقاش معه، إنما هو كلام للأثبات لأئمة الدين كما سنسمع، وفي كلامهم إن شاء الله عز وجل الكفاية والهداية لمن أراد أن يهتدي. إذن ما هي السلفية؟ نقول السلفية ترجع إلى كلمة السلف. إذن نعرف السلف. السلف من حيث اللغة، السلف من حيث الاصطلاح. أما في اللغة يقول أهل اللغة أكثرهم، ومنهم ابن منظور رحمه الله في كتابه المشهور لسان العرب قال السلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، أبهاتك أبوك جدك وطالع، الأقرباء من ناحية الأب من ناحية الأم الذين هم فوقك من حيث السن، كل هؤلاء يسموا في لغة العرب السلف، بغض النظر هل هم أهل صلاح أم أهل طلاح، المهم من هم فوقك في السن فهؤلاء هم السلف. هذا في لغة العرب، ويمكن أن يستأنس لذلك بالحديث الصحيح في البخاري ومسلم من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، أنا متقدم عليك بالموت اصبري. إذن هذا يستأنس به لهذا المعنى اللغوي. وكذلك يقال السلف كل من اقتديت به في شيء، سواء كان هذا الشيء شيء طيب أو شيء فاسد، من اقتديت به حتى وإن لم يكن من أقربائك وآبائك، المهم اتخذته قدوة يصير لك سلف. نعم. ويؤيد هذا قول الله عز وجل عن فرعون وقومه فلما آسفونا انتقمنا منهم وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إذن من صار في طريقي فسلفه من؟ سلفه فرعون. كل من صار في طريق فرعون فسلفه فرعون، وإن لم يكن فرعون أباه أو من أقربائه. إذن من اقتدى بإنسان ما في شيء واتخذه أسوة يصير له سلف. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وهو الذي يهمنا، في الاصطلاح ما معنى السلف؟ السلف اصطلاحا يطلق على القرون الثلاثة: قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تابعي التابعين. ثلاثة قرون ديل بالنص هم السلف الصالح. الذي دل على ذلك كذلك نصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر، قال الله عز وجل في التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية عمران بن حصين قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون هم قرون السلف الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمثال للعلماء، قال: مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف، من القرون الثلاثة ديال السلف. عالم آخر معاصر وهو الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول: عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها القرون الثلاثة: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما يشمل الاصطلاح تابعي التابعين. ثلاثة قرون. إذن لما يقال أو يسأل السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ ما المقصود بالسلف الصالح؟ المقصود هذه القرون الثلاثة. بعد هذا نقول: قد ألحق أهل العلم والأئمة بالسلف الصالح كبار أهل العلم كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، ألحق بالسلف الصالح. العلماء ألحقوا طبقة الأئمة ومن سار في طريق السلف الصالح بالسلف الصالح. يقول في هذا الأمر الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، للناس في هذا المقام أقوال كثيرة ليس هذا موضع بسطها، ولكن نسلك مسلك السلف الصالح. من؟ قال الإمام مالك: الأوزاعي، الثوري، الليث بن سعد، الشافعي، أحمد بن حنبل، إلى آخر معدد. الشاهد جعل هؤلاء مع أنهم لم يدخلوا، الإمام مالك، الإمام الأوزاعي، الشافعي، أحمد، لم يكونوا من ضمن القرون الثلاثة، لكن سموا بالسلف. لماذا؟ لفضلهم ولعلمهم ولاتفاق المسلمين على الأخذ باجتهاداتهم وآرائهم. إذن هؤلاء هم السلف. والسلف هؤلاء لما يقال السلفية يعني آراؤهم اجتهاداتهم هي التي يقال لها السلفية، المذهب السلفي. إذن ما المقصود بالسلفية؟ السلفية مذهب ومنهج ومسلك. يعني السلفية منهج، مسلك، طريقة في الدين ومذهب في الدين. مثل ما أن للخوارج مذهب في الدين، وللرافضة منهج في الدين، والمعتزلة والقدرية والجهرية والجهمية والصوفية والإخوانية والسرورية، كلها مناهج مسالك في الدين. فكذلك السلف الصالح، السلفية منهج، يعني طريقة لفهم الدين علما وعملا. إذن السلفية ليست بتنظيم، السلفية ليست بجماعة ولا جمعية ذات دستور وبنود وقواعد ولوائح أبدا، إنما مذهب وإنما منهج. من كان على هذا المنهج فهو السلفي، من لم يكن على هذا المنهج فليس بسلفي ولو نحت كلمة السلفي على جبهته، ما يكون سلفي إلا إذا التزم بهذا المذهب وبهذا الطريق وبهذا المسلك. يقول الإمام السفاريني رحمه الله: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنهم في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدع. مذهب. ويقول الإمام الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، ما المجنون؟ المؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية. يأتي ملة قال: باتباعه لكتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام ومن كان على طريقهم من الشيوخ، فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. ننبذ. إذن السلفية منهج وليست بتنظيم، ليست بجماعة ذات هيكل كما هو شأن الناس في الدنيا اليوم. طيب، مما يتكون المنهج السلفي؟ يتكون من فهم السلف الصالح للكتاب والسنة، زائدا اجتهادات أهل العلم والفضل ممن سار على نهجهم من الذين جاءوا من بعدهم. يعني ما هم مسألة مستقلة كما يقولون السلفية شيء والكتاب والسنة شيء آخر. لا، السلفية، المنهج السلفي يتكون من فهم السلف الصالح للكتاب والسنة، ولذلك قلنا هو مذهب وهو مسلك لفهم الكتاب والسنة. قال كما قال قبل قليل: الإمام السفاريني معرفا بالمذهب ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعيان التابعين لهم بإحسان إلى آخر كلامه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مذهب أهل الحديث وهم السلف الصالح من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. ثم أخيرا نقول: إذا ظهر من هم السلف وما هي السلفية، السلف الصالح واجب على كل مسلم أن يتبعه في منهجه. السلف الصالح، السلفية واجبة الاتباع، ما مسألة خيار، لأن السلفية هي الدين نفسه. السلفية ما حزب، السلفية ما تنظيم، السلفية ما مجموعة أناس تحزبوا على لوائح، إنما هو الدين نفسه، فهم الكتاب والسنة، فواجب أن يتبع. هكذا قال أئمة الدين. من ذلك القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يقل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، إنما أضاف شيء آخر، ما هو؟ اتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين هذا عند أهل العلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. المراد بالآية الكريمة ومن يشاقق السلف الصالح الصحابة. إذن الاتباع، الله عز وجل يريد منا أن لا نشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غير سبيل السلف الصالح. وهكذا بيّن كثير الشيخ الألباني رحمه الله في أشرطة سلسلة الهدى والنور، لا سيما حول هذه الآية، ذهب هذا المذهب. ثم الأحاديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الخيرية هذه في ماذا؟ في الدين علما وعملا. الخيرية المعنية بالحديث الدين والعلم، وما كان كذلك يجب أن يتبع، ما كان كذلك يجب أن يتبع. ولذلك استدل بعض أهل العلم بأفراد أحاديث، مثل كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم، وهذا للوجوب أيضا. الإجماع، الإجماع منعقد بين أهل العلم على وجوب اتباع السلف الصالح. على سبيل المثال يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب والسنة والإجماع، وهكذا قال ابن تيمية وابن القيم إلى آخر، يعني أهل العلم. أما كلام أفراد أهل العلم الأئمة الكبار، نورد نقرأ كلامهم وتلاحظ معي كلمة السلف الصالح، السلف الصالح، حتى لا يقال هذه كلمة جديدة وأتى بها فلان. يقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليها سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عن ما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف الصالح وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، بإجماع، نقل إجماع، يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال أيضا يعني ابن تيمية: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. المبتدع ده اللي بيبعد من طريق السلف، ما يتبع السلف، أما السلفي هو الذي يتبع السلف الصالح. وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي رحمه الله: وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح. ده شعار أهل السنة، إنهم يتبعوا السلف الصالح، وبالتالي شعار أهل البدع عدم اتباعهم للسلف الصالح، يتبعوا شيء ثاني. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. الشاهد: وكونوا على ما كان السلف الصالح واتبعوا السلف الصالح. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جعل اتباع السلف الصالح من مسائل العقيدة الكبيرة، وذلك في كتابه أصول السنة. أصول السنة، السنة هنا بمعنى العقيدة، أصول العقيدة. قال: أصول السنة عندنا، يعني أصول العقيدة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قمة السلف، بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. هكذا كل الأئمة الذين يعرف علمهم وفضلهم هكذا يقولون: عرفوا السلفية، والسلفية منهج، والسلفية دين. أما إذا قيل، واحد من الناس قد يقول: تبدل الزمن، تغير الزمن، فلا بد من إحداث بعض الأمور الدعوية التي تساعد على الدعوة. ولذلك كانت التنظيمات الهيكلية والجماعات والجمعيات الدستورية وهلم جرة. نقول: لا، تغيرت أنت، أنت الذي أتيت بالجديد. أما السلفيون الأول، الصحابة، الأتباع، تابعو التابعين، الأئمة، كل الذين يقتدى بهم، ما قالوا بتنظيم، ما قالوا بجماعة، ما قالوا بجمعية، وما كل من استدرك على جماعته انشق وأحدث تنظيما جديدا. لا، بل حتى اليوم علماؤنا، الشيخ ابن باز لم يكن رئيسا لجمعية ولا جماعة، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الأحياء، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، كلهم ينبذون، مع أن الزمن هو زمن جديد كما تقول، إلا أنهم لم يحدثوا ذلك. ونكتفي بهذا القدر، مع أنه هذا الموضوع يحتاج ويحتاج، ولكن معي في هذه الندوة أخوين فاضلين هما جديران بأن يبينا في الأمر أكثر وأفضل مني، والمجال لهما. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.